له كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا للكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا اتقوا الله الذي إليه تحشرون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. والله بما تعملون خبير. يا

صدق الله العلي العظيم.